وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، واجعله حجة لنا وشفيعا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. وهذا هو اليوم الخامس من أيام ذي الحجة من سنة 1443 للهجرة. ونسيت أن أقول لكم بالأمس في أربعة ذي الحجة أن أربعة ذي الحجة هو اليوم الذي وصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة للحج. هو اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للحج. واتصل علي أحد الإخوة بالأمس يقول لي أنا بمكة الآن، وصلت إلى مكة، فتذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل في هذا اليوم. ومن الموافقات أن يوم عرفة هذه السنة في يوم الجمعة، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة. نسأل الله عز وجل من فضله. ونقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا إلى سورة محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. سورة محمد تسمى أيضا بسورة القتال. السور، هناك سور لها أكثر من اسم، يعني التوبة تسمى بسورة الفاضحة، الإسراء سورة بني إسرائيل، وهكذا سورة محمد صلى الله عليه وسلم تسمى بسورة القتال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هم كفار قريش، كفروا بالله وصدوا أنفسهم وغيرهم عن دين الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه. أضل أعمالهم أي أبطلها وجعلها ضائعة، وجعل الدائرة عليهم في كفرهم. والكفار ليسوا على درجة واحدة، مختلفون، لكن الجميع في النار. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. واحد مسالم كافر، لكنه مسالم لا يصد الناس عن الدين في حاله وهو كافر، ليس مثل الكافر الذي يصد الناس عن الإسلام ويحارب الإسلام. نعم، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وآمنوا بما نزل على محمد، اسم محمد ورد في القرآن 4 مرات في هذا الموطن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. صح، أفإن مات أو قتل. هذان اثنان، وين كمان شيء؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بقي موطن: ولكن رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. 4 مرات ورد اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. واسم أحمد ورد مرة واحدة في سورة الصف: ومبشرا برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد. وآمنوا بما نزل على محمد، قيل نزلت في الأنصار، وقيل في مؤمني أهل الكتاب. وخص سبحانه الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر مع اندراجه تحت الإيمان والعمل الصالح لشرفه وعلوه مكانته. يعني هو قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. طب الإيمان بما نزل على محمد داخل تحت الإيمان والعمل الصالح، لكن هذا العلو شرف النبي عليه الصلاة والسلام وعلو مكانته ذكره. قال: وهو الحق من ربهم، أي آمنوا أنه حق وآمنوا بأنه كلام الله. كفر عنهم سيئاتهم التي عملوها فيما مضى، فإنه غفرها لهم بالإيمان والعمل الصالح. وأصلح بالهم، أي شأنهم وحالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. المعنى إن ذلك الإضلال لأعمال الكافرين والتضيع لها بسبب اتباعهم الباطل من الشرك بالله والعمل بمعاصيه، وذلك التكفير لسيئات المؤمنين وإصلاح بالهم بسبب اتباعهم للحق الذي أمر الله باتباعه من التوحيد والإيمان وعمل الطاعات. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال في الغرابة. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال في الغرابة. نعم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أمر بجهاد الكفار وهم من لم يكن له عهد من المشركين وأهل الكتاب، أي فاضربوهم بالسيوف على رقابهم ضربا، لأن القتل أكثر ما يكون بحز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأحسن أعضائه. فالآية حث على التصميم وعدم الهوادة مع العدو الكافر الحربي، ما في هوادة ولا في ذل. حتى إذا أثخنتموهم، أكثرتم القتل فيهم وأفنيتم قوتهم الضاربة حتى عادوا بلا قوة كالرجل المثخن بالجراح، فشدوا الوثاق لئلا ينفلتوا، أي فأسروهم وأحيطوهم بالقيود. فإما منا بعد وإما فداء، أي فإما أن تمنوا عليهم بعد الأسر منا أو تفدوا فداء، والمن الإطلاق بغير عوض، والفداء المال الذي يفدي به الأسير نفسه من الأسر. ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا أسرنا الكافر الحربي لنا فيه أحد خمسة أشياء: أولا المن إطلاقه بلا مقابل، الثاني الفداء مقابل مثلا فدية مالية، ثالثا القتل، رابعا الاسترقاق، خامسا أخذ الجزية. الخمسة أحوال. طب أي واحد نستعمل؟ هذا يرجع إلى مصلحة المسلمين، يعني بمعنى إذا كان هذا الكافر المأسور معروف بأنه قتل المسلمين وبأنه مفسد مثلا يقتل، لكن إذا أسرنا كافرا ونحن مثلا في ضعف وربما لو قتلنا أثرنا علينا الكفار وهجموا علينا ودمرونا، إيش هنا؟ ربما نمن عليه بإخراجه. طب إذا كان عند المشركين والكفار أسارى مسلمين، يمكن يكون الفداء ومبادلة الأسرى. أيوة، مبادلة الأسرى. فهذا يرجع إلى المصلحة، ليس مصلحة الحاكم وإنما ولا مصلحة الأسير، مصلحة المسلمين، عموم المسلمين. هذا يعني من أحكام الحرب في الإسلام. حتى تضع الحرب أوزارها، هي ألا يكون حرب مع الكفار. وهذه الأمور الخمسة ذكرها ابن جزي في تفسيره، خمسة أشياء ذكرها ابن جزي في تفسيره، أظنه هنا موجود، موجود ابن جزي هنا، شوف أظنه كان موجود هنا. على كل حال طيب ترجعوا له. حتى تضع الحرب أوزارها، هي ألا يكون حرب مع الكفار، وقيل المعنى حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارهم وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. والآية محكمة، والإمام ملزم قبل الإثخان بالقتل فقط، وبعد الإثخان هو مخير بين المن والفداء، ويجوز القتل للمصلحة، ولكن لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان، يعني في قتال وفي إثخان وفي قتل، لقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي ذلك هو الحكم في الكفار، والله قادر على الانتصار منهم بالانتقام منهم وإهلاكهم وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب دون قتال يكون منكم أيها المؤمنون، ولكن أمركم بحربهم ليبلو بعضكم ببعض فيعلم المجاهدين في سبيله والصابرين على ابتلائه ويجزل ثوابهم ويعذب الكافرين بأيديهم. شيخ الاسترقاق يعني يصير رقيقا. نعم. وهذا كما قلت لكم يخافون منهم إذا كانوا يعني ما هو هذا على حسب المصلحة. إذا كان مثلا في خوف من استرقاقهم وكذا نتبع شيئا آخر. كل هذا وهذا عفوا يعني حتى تعلموا ليس الحاكم هو الذي يتخذ القرار هكذا بمفرده. لا بيكون في شورى وفي أمراء حرب. يعني المسألة ليست سهلة. إحنا لا نظن إن الأمور في مثل هذا أمور سهلة وأي شيء. لا. إنما تكون هذه أمور عامة يكون فيها مشاورة والأخذ بالرأي الأصلح والأنفع للمسلمين. نعم ذكورا وإناثا. سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم أي إلى طريق الجنة ويصلح بالهم أي حالهم وشأنهم وأمرهم. نعم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال. وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة تفرقوا إلى منازلهم. وقيل معنى عرفها لهم طيبها بأطيب الرائحة لأنه لم يجد عرف الجنة يعني رائحة الجنة. العرف يأتي معنى الرائحة. فدلهم عليها وأيضا إيش طيبها لهم بأطيب الطيب. يعني يوم القيامة كل واحد يذهب إلى قصره وإلى جنته كيف يهديه الله إليها. سبحان الله. نعم. نسأل الله من فضله. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أي إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار ويفتح لكم ويثبت أقدامكم أي عند القتال في مواطن الحرب. وقيل على الصراط. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا فتعسا لهم خيبة لهم وقيل قبحا لهم أو شقوة لهم وأضل أعمالهم أي لم تصل أعمالهم إلى الخير الذي أريد بها في الآخرة ولم توصلهم في الدنيا إلى غرضهم منها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أفلم يسيروا في الأرض في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أي ما آل إليه أمر الكافرين قبلهم فإن آثار العذاب في ديارهم باقية. دمر الله عليهم أي هدم عليهم ديارهم أو أهلكهم واستأصلهم. وللكافرين أمثالها أي لهؤلاء الكافرين مثل عاقبة من قبلهم من الأمم الكافرة ولجميع الأمم الكافرة كذلك. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله هو الذي ينصر ويتولى المؤمنين وأما الكفار ليس لهم مولى. المؤمنون موفقون والكافرون مخذولون. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. شفت الأنعام كيف بتأكل كما تأكل الأنعام أي يتمتعون بمتاع الدنيا وينتفعون به كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم ساهون عن العاقبة لاهون بما هم فيه. جاء في الحديث الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معدة واحدة لأن الكافر يقول لك بس الدنيا يتمتع فيها كما تتمتع الأنعام. والنار مثوى لهم أي مقام يقيمون به ومنزل ينزلونه ويستقرون فيه. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أي كثير من أهل المدن والأمم ذات الإمكانيات والنفوذ كانوا أشد قوة من أهل مكة الذين أخرجوك منها فأهلكناهم فلا ناصر لهم. فبالأولى من هو أضعف منهم وهم قريش. كم مر معنى هذا المعنى كثيرا مر معنى نعم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، المعنى أن من كان على يقين من ربه لا يستوي ولا يكون كمن زين له سوء عمله، وهو عبادة الأوثان والإشراك بالله والعمل بمعاصي الله واتبعوا أهواءهم في عبادتها وانهمكوا في أنواع الضلالات بلا شبهة توجب الشك فضلا عن حجة النيرة. كم مرة مر معنا هذا المعنى عدم التسوية بين المؤمن والكافر؟ كثير. هذا هو، ومن آخرها مبكات العابدين: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه مقاصد القرآن التي تتكرر كثيرا في القرآن لابد أن نضبطها. نعم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يعني في الأول تكلم على من؟ عن يعني في الآية السابقة فرق بين من كان على بينة من ربه كمن هو خالد في النار. شوف الآن ثم ذكر نعيم الجنة وذكر النار، دائما هذه يبينها الأضداد حتى يرغبنا ويرهبنا. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة وصفها العجيب الشأن، فيها أنهار من ماء غير آسن، الآسن المتغير ومثله الآجن، الماء في الدنيا يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أي لم يحمض كما تتغير ألبان الدنيا، وأنهار من خمر لذة للشاربين أي لذيذة لهم طيبة الشرب لا يتكرهها الشاربون، وأنهار من خمر لذة للشاربين من خمر الدنيا. أنا ما ذقتها والله يا جماعة، لكن حسب ما بقوله يعني بقوله إنه رائحتها نتنة حتى ما يستطيع استلذوا بها وهم يشربونها، فما أدري إيش يسموها، بقلبوها قلب في رؤوسهم. أنت عشت في بلاد رأيته هكذا يصنعون صحيح؟ هم يعرفون حتى الشرطة حتى الصاحي منهم والسكران زي الصاحي من يشم يدوه عجيب. سبحان الله، نسأل الله العافية. سبحان الله سبحان الله وحتى لما يشربوها ذاك خمر الآخرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا بتصدع الرأس ولا أيضا طعمها كريح بل لذة للشارب، نسأل الله من فضله. ومش يا شيخ كاس وكاسين وبطل وبطلين صحن وصحن، أنهار تسبح فيها يا شيخ أبا آدم. أمين. وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أي مصفى لا يخالطه شيء من الشمع والقذى والعكري والكدر، وأيضا عسل، يعني هذه أربع أنواع من الأنهار الشيخ فهد. يعني مثل هذه المعاني الله عز وجل يريدنا أن نقرأها لنرغب في الجنة فنعمل بأعمال أهل الجنة، وهذا شيء من نعيم الجنة، شيء من نعيم الجنة، وإلا نعيم الجنة فوق الوصف. وسبق معنا في سورة الزخرف سبق معنا قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. قال تعالى: فلا تعلم نفس في سورة السجدة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. نسأل الله من فضله. ولهم فيها من كل الثمرات، أي من كل صنف من أصنافها، ومغفرة من ربهم لذنوبهم. كمن هو خالد في النار؟ التقدير. أم من هو في نعيم الجنة على هذه الصفة خالدا فيها؟ كمن هو خالد في النار؟ فليس أهل الجنة التي فيها الثمار والأنهار كأهل النار التي فيها العذاب الأليم وسوق ماء حميما. أذولك عندهم أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ذول عندهم ماء حميم شديد الحرارة، الحميم الماء الحار الشديد الغليان، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم لفرط حرارته. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومنهم من يستمع إليك، أي من هؤلاء الكفار الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، من يستمع إليك وهم المنافقون. حتى إذا خرجوا من عندك كان المنافقون يحضرون مواقف وعظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواطن خطبه التي يلقيها على المسلمين. ليش؟ مشان ظاهرهم الإيمان حتى ما ينكشف. نعم. حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم وهم علماء الصحابة ماذا قال آنفا، أي ماذا قال النبي الساعة، على طريقة الاستهزاء. والمعنى أن لم نلتفت إلى قوله. أولئك المنافقون هم الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا، ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير، واتبعوا أهواءهم في الكفر والعناد. وكذلك يقال هم جالسين يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قلوبهم مليئة بالنفاق والغيظ على الإسلام، لا يفهمون ما يقال لهم، لا يفهمون القرآن، لا يفهمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يكونوا أهلا لحمل الإسلام ونقله لمن بعدهم. ولكن المنافقين لا يفقهون، وهم كذلك لا يعلمون، فكانوا لا يحفظون ولا يفهمون ما يقال. فلذلك لم ينقل هذا الدين إلا الصحابة الثقات العدول رضي الله عنهم وأرضاهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا إلى طريق الخير فآمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به زادهم الله هدى بالتوفيق وعلما وبصيرة في الدين، وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم إياها وأعانهم عليها بالتوفيق للعمل الذي يرضى. شوف، إذا علم الله عز وجل فيك الإقبال على الخير والإقبال على الهداية من داخل، يسر الله لك أسباب الهداية وأعانك، وإذا طلبت 20% من الهداية وفقك إلى ما هو فوق ذلك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نسأل الله من فضل. نعم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ فهل نعم. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فهل ينظرون إلا الساعة، أي القيامة، أن تأتيهم بغتة، أي فجأة، فقد جاء أشراطها، أي أماراتها وعلاماتها. وكانوا قد قرأوا في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فبعثته من أشراط الساعة. وفعلا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، قال أعدت ستا بين يدي الساعة، ويعني ذكر منها بعثته. وهنا حديث آخر في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وأشار بالسبابة وأشار بالوسطى والسبابة. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي من أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ حينئذ يكون قد فات الوقت للتذكير، انتهى. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم أنه لا إله غيره ولا رب سواه، لا معبود بحق إلا هو. فاعلم العلم قبل القول والعمل. واستغفر لذنبك، استغفره مما قد يصدر منك، وللمؤمنين والمؤمنات بالدعاء لهم بالمغفرة عما فرط من ذنوبهم. والله يعلم متقلبكم في أعمالكم ومثواكم في الدار الآخرة. وقيل متقلبكم في أعمالكم نهارا ومثواكم في ليلكم نياما. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، سأل المؤمنون ربهم عز وجل أن ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة يأمرهم فيها بقتال الكفار حرصا منهم على الجهاد ونيل ما أعد الله للمجاهدين من جزيل الثواب، إذن بدهم قاتلوا. طيب، فإذا أنزلت سورة محكمة أي غير منسوخة وذكر فيها القتال أي فرض الجهاد، قال قتادة كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة وهي أشد القرآن على المنافقين، لأن المنافقين يحبوا الدنيا ولا يريدون القتال لأنهم يقتلون ربما. رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم المنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، أي ينظرون إليك نظر من شخص بصره عند الموت لجبنهم عن القتال وميلهم إلى الكفار، فأولى لهم طاعة وقول معروف. المعنى طاعة منهم للرسول وقول معروف أحسن وأمثل لهم من غيرهما. فإذا عزم الأمر أي جد القتال فلو صدقوا الله في مقاتلة الكفار بكل جهدهم لكان خيرا لهم من المعصية والمخالفة. وهذا المعنى أنه الواحد لا ينبغي له أن يطلب القتال ابتداء، يسأل الله عز وجل دائما العافية. قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سألوا الله العافية. طب من أين هذا في القرآن؟ كثير منه هنا. ويقول الذين كفروا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيته، ها؟ يريدون القتال ثم ينكصون عنه. وأيضا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال للنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. والذي قرأته الآن في سورة الفجر في صلاة الفجر، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. دائما نسأل الله السلامة إذا جاء وقت القتال، فإذا عزم الأمر فامضي وتوكل على الله عز وجل ولا تجمن وكن مطيعا لله سبحانه وتعالى في هذا الجهاد. نعم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أي فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة، ها؟ أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم بقتل بعضكم بعضا وبسفك الدماء وتقطعوا أرحامكم؟ هذا معنى فهل عسيتم إن توليتم، يعني تولى بعضكم بعضا يعني من الولاية. وقيل المعنى إن توليتم عن الطاعة يعني أعرضتم، إن توليتم عن الطاعة وأعرضتم عن القتال وفارقتم أحكامه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الظالمون وسافكوا الدماء بغير حق هم الذين لعنهم الله، أي أبعدهم من رحمته وطردهم عنها فأصمهم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم عن مشاهدة ما يستدلون به على رعاية حق الله في عباده وعدم الخوض في دمائهم وأموالهم بغير حق. لاحظ أخرى، يعني فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله، تقطيع الرحم هذا يؤدي إلى لعنة الله سبحانه وتعالى. نعم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن فيعملون بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة والحجج الظاهرة والبراهين القاطعة. تدبر القرآن أن تعلم معناه وأن تعمل به، فتدبر القرآن الرمة الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن، أن تعلم معنى القرآن والمقصود منه وما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك، وأن تمتثل، تكون بهذا قد تدبرت القرآن. أم على قلوب أقفالها، أي بل أعلى قلوب أقفال، فهم لا يفهمون ولا يعقلون ولا تنفتح قلوبهم للحق. وهذا المعنى تدبر القرآن ورد في سورة صاد، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وورد هنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ورد في سورة النساء، في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك قال تعالى: أفلم يتدبروا القول. فلذلك ينبغي لنا أن نفهم ما نقرأ، لأنه لا يمكن أن تعمل بشيء أنت لا تفهمه فعلا وتركا. يعني لو أن الله عز وجل أمرك بشيء وأنت لا تفهم ما الذي أمرك به، هل ستعمل؟ لا يمكن. لو نهاك عن شيء وأنت لا تفهم ما الذي نهاك عنه، يعني لو واحد لا يعرف شو معنى الزنا قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، كيف سيجتنب الزنا وهو لا يعلم معناه؟ لو واحد ما يعرف الصلاة والله عز وجل يقول أقيم الصلاة، كيف سيصلي؟ كذلك لو أخبره الله بخبر وهو لا يعلم معنى هذا الخبر، كيف سيصدقه؟ ويصدق بالآية لكن لا يفهم ما الذي هو مقصود بهذه الآية من خبر. فمعرفة معنى القرآن مهم للفهم عن الله عز وجل مراده. والقرآن نزل من أجل أن نقرأه وأن نتدبره وأن نعمل به وأن نتحاكم إليه وأن نستشفي به، مش لمجرد التلاوة هكذا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، يعني ما يعرفون إلا القراءة فقط لا يفهمون شيئا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، أي رجعوا كفارا كما كانوا من بعد ما تبين لهم الهدى بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة وآمنوا بها، الشيطان سول لهم، أي زين لهم خطاياهم وسهل لهم الوقوع فيها، وأملى لهم، أي مد لهم في الأمل ووعدهم طول العمر. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، أي بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على أدبارهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون أو اليهود: سنطيعكم في بعض الأمر. وهذا البعض هو عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة ما جاء به، والله يعلم إسرارهم، وهو ما تآمروا به سرا مع أعداء الله. لك شوف: سنطيعكم في بعض الأمر، إيش يقول الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فنهي أهل الإيمان عن طاعة هؤلاء الكفار، بل نهوا أن يتخذوا منهم بطانة وأصحابا وأصدقاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم. فينبغي للمسلمين أن يكونوا في منأى عن الكافرين وفي بعد، وأن تكون المشاورة بين أهل الإيمان، ولا يمنع هذا من أخذ شيء صالح من الكفار من أمور مثل الحرب، كما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من سلمان خطة حفر الخندق وهي ليست من شأن العرب، لذلك استغربت قريش والأحزاب منها. فالانتفاع بهذا جائز، لكن أن يتخذ الكفار أصدقاء وبطانة وأن يوالوا وأن يستخدموا فهذا إعزاز لهم بعد أن أذلهم الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة، أي فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة. وقيل المعنى: فكيف يصنعون حينئذ عند الوفاة، والملائكة هي التي تتوفى، ملك الموت هو الذي أخذ الروح، الملائكة تتلقاها عنه. يضربون وجوههم وأدبارهم. المعنى أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حالهم هذا، وقيل ذلك عند القتال نصرة من الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك التوفي المذكور على الصفة المذكورة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، أي بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر والمعاصي وتآمرهم مع أعداء الله على مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكرهوا رضوانه أي كرهوا ما يرضاه الله من الإيمان والتوحيد والطاعة، فأحبط الله أعمالهم بهذا السبب، ومنها ما قد عملوا من الخير قبل الردة. نعم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، المرض مرضان، مرض شهوة ومرض شبهة. مرض الشبهة مرض المنافقين، وأيضا عندهم مرض شهوات أيضا. مرض الشهوة كما في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني المرأة إذا تغنجت في الكلام وتكسرت أصحاب الشهوات يطمعون فيها. نعم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، ألا يخرج الله أضغانهم، هددهم بأن يظهر ما يكنونه ويخفونه من العداوات والأحقاد حتى يكون ذلك معلوما للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويصيرون مفضوحين بذلك، يعني ما تخفيه الصدور يظهر على الألسنة. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولو نشاء لأريناكهم، أي لأعلمناكهم وعرفناكهم بأعيانهم معرفة تقوم مقام الرؤية. من هؤلاء المنافقون؟ هل علمهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يخبر من؟ حذيفة بن اليمان بهم. حذيفة أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، خبير في الفتن رضي الله عنه وأرضاه، كانت أخبار المنافقين عنده وأسماء المنافقين عنده. ذلك عمر رضي الله عنه سأله قال هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ عمر الفاروق الذي كان إذا جاء من طريق هرب الشيطان، ما سلك عمر طريقا إلا وفجا إلا سلكت الشيطان فجا غيره، بقول يا حذيفة هل ذكرني النبي عليه الصلاة والسلام في المنافقين؟ وعلى كل حال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني في سورة التوبة يقول الله عز وجل ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فكان عنده خبر صلى الله عليه وسلم بجملة منهم لا شك بأسمائهم، لكن هل كان يعرف أسماء الجميع؟ هو كان عنده علم الله أعلم بالأسماء، يعني أخبر بهم بالوحي أم بالعلامات فقط، لأنه لهم علامات يعرفون بها. قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم، أي لأعلمناكهم وعرفناكهم بأعيانهم معرفة تقوم مقام الرؤية، فلعرفتهم بسيماهم أي بعلامتهم الخاصة بهم التي يتميزون بها، ولتعرفنهم في لحن القول. لحن القول فحواه ومقصده ومغزاه، وهو هنا ما يعرضون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين. قيل كان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا عرفه في صفات وعلامات، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بعلاماتهم، لأن الله هو الذي يعني ذكر ذلك له في هذه الآية والله يعلم أعمالكم لا تخفى عليه منها خافية فيجازيكم بها. شفت لنا اللي سألناك عنه أمس؟ نعم. إيش قالوا؟ بعدة آيات وعدة يعني منها تقرأ كتبت شيء أو لا؟ والله كان فيديو هو مدة دقيقة. طيب أعطينا اللي وجدته. لأن في سورة الجن وأن منا المسلمون ومنا دون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكان لجهنم حطبة. حطبة نعم. إحنا ما إشكال ما عندنا إشكال أن الجن الكافر يدخل النار والمسلم يدخل يجار من النار. هو وين السؤال شيخ؟ الجن الكافر يدخل النار لا إشكال، الجن المؤمن يجار من النار، لكن هل الجن المؤمن يدخل الجنة؟ هذا هو السؤال. في بعوان العلم يعني الإمام البخاري بس ضوض يعني ما يتابع عليه الجن ويعاقب، فبعض أهلا أنا لو كتبت شيئا نقرأه. لا والله كان فيديو صراحة. خليها المرة القادمة إن شاء الله. طيب اقرأ شيخ. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وذلك بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد وصبر على دينه ومشاق ما كلف به، ونبلو أخباركم نظهرها ونكشفها امتحانا لكم ليظهر للناس من أطاع ما أمره الله به ومن عصى ولم يمتثل. ولنبلونكم ولنختبرنكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وشاقوا الرسول عادوه وخالفوه من بعد ما تبين لهم الهدى، أي علموا أنه نبي من عند الله بما شاهدوا من المعجزات الواضحة والحجج القاطعة. لن يضروا الله شيئا بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفر، وما ضروا إلا أنفسهم، وسيحبط أعمالهم أي يبطلها لكفرهم. وقيل المراد بالأعمال المكائد التي نصبوها لإبطال دين الله والغوائل التي كانوا يبغونها برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما أمرتم به من الشرائع المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تبطلوا أعمالكم أي لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي الكبائر وبالرياء والسمعة والمن. نعم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. نعم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. طيب خلينا أقرأ لكم كلام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية. أنا كلفت الشيخ أمس جزاه الله خير أنه يشوف لنا هل الجن المؤمن يدخل الجنة أم لا. الجن الكافر يدخل النار، الجن المؤمن يجار من النار لا إشكال، واضح؟ لأن الله عز وجل إيش قال في الآية الكريمة؟ قال يا قومنا أجيبوا داعي الله، هذا كلام الجن للجن، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. طيب هذا الكتاب اسمه اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، ماشي، صادر عن مركز تفسير، يعني اختصره مجموعة من المحققين والمشايخ، أشرف عليه معالي الشيخ دكتور صالح بن عبد الله بن حميد جزاه الله خير. إيش بقول يعني في هذا المختصر؟ وهو مختصر من تفسير ابن كثير. ويجركم من عذاب أليم أي ويقيكم من عذابه الأليم. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة. لا يدخلون سبحان الله. شوف الآن كلام أهل العلم. طيب وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة، هذا اللي قلت لكم إياه. ولهذا قالوا هذا في هذا المقام، وهو مقام تبجح ومبالغة، فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه، صح؟ لو إلهم جزاء بدخول الجنة لذكره الجن. أيوة. قال ابن كثير، إذن هذا قول قال ابن كثير رحمه الله، طبعا هذا القول قاله علماء، لأنه شو قال؟ وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء. طيب القول الثاني قال والحق أن مؤمنهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة. طيب ما هو بنا دليل؟ كما هو مذهب جماعة من السلف، وقد استدل بعضهم لهذا بقوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وفي هذا الاستدلال نظر، هو الآن بيستدل لهم بعدين إيش؟ شوف الإنصاف العالم، بقول والحق مع هؤلاء وذكر لهم دليلا ثم قال دليلهم هذا فيه نظر. وأحسن منه قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة، فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم. أيوة. وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل، فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل قال من الإنس؟ من الإنس والجن وما أشبه ذلك من الآيات. قال ابن كثير رحمه الله: وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة، ولله الحمد والمنة. واضح؟ إذن الحق والله أعلم الذي اختاره ابن كثير وفيه عليه جماعة من السلف، أن الجن المؤمنين يدخلون الجنة وأن الجن الكافرين يدخلون النار. اقرأ لنا الآية مرة أخرى هذه. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا أي لا تضعفوا عن القتال والوهن. فلا تهنوا أي لا تضعفوا عن القتال والوهن الضعف، وتدعوا إلى السلم أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء منكم، فإن ذلك لا يكون إلا عند الضعف. وأمرهم بحربهم حتى يسلموا، ولم ينه عن قبول السلم إذا جنح إليه المشركون. قال في سورة الأنفال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وأنتم الأعلون أي الغالبون بالسيف والحجة، أي إن آخر الأمر النصر لكم وإن غلبوكم في بعض الأوقات. يعني الحرب دول وسجال كر وفر. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ينتصرون علينا وننتصر عليهم، لكن العاقبة للمؤمنين. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون والله معكم بالنصر والمعونة عليهم ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وهذا أيضا من مقاصد القرآن التي تتكرر كثيرا في القرآن، بيان أن هذه الدنيا متاع ولعب ولهو وأنها زائلة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو أي باطل وغرور لا ثبات له ولا اعتداد به. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم في الآخرة، والأجر الثواب على الطاعة، ولا يسألكم أموالكم أي لا يأمركم بإخراجها جميعا في الزكاة وسائر وجوه الطاعات، بل أمركم بإخراج القليل منها 2.5% مثلا زكاة الذهب والفضة. نعم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إن يسألكموها يعني أموالكم كلها، إذا طلب منكم أموالكم كلها فيحفكم، قال المفسرون معناه يجهدكم ويلحف عليكم تبخلوا وتمتنعوا من الامتثال، ويخرج أضغانكم الأضغان الأحقاد، والمعنى أنها تظهر عند ذلك لأن الإنسان بيحب المال، تحبون المال حبا جما. انتبه بس. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، في الجهاد، في طريق الخير، في طريق الخير، فمنكم من يبخل باليسير من المال، فكيف لا تبخلون بالكثير وهو جميع الأموال. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي يمنعها الأجر والثواب ببخله. وهذا المعنى كثير، قلت لكم يبين الله لنا أن حسناتنا تعود لنا وأن سيئاتنا تعود علينا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، يتكرر هذا المعنى في القرآن. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي يمنعها الأجر والثواب ببخله. وإذا بخلتم بالإنفاق تغلب العدو عليكم فذهب عزكم وأموالكم وربما أنفسكم. يعني أحيانا إنفاق المال في سبيل الله وفي الجهاد أعظم من بذل النفس. يعني لو كان المسلمون الآن، هناك الآن جيوش مثلا للمسلمين هي المدربة وهي التي تقوم بقتال الكفار مثلا، وهم بحاجة إلى أموال مش بحاجة إلى أناس وبشر. طب إيش الأفضل لك الآن؟ تدفع المال. ها انتبه. يعني الآن أعطيك مثال، أمس واحد سألني سؤالا قال لي أنا أريد أن آتي ببرادة وأجعلها في المسجد. قلت له يا أخي بارك الله فيك، إذا في مكان الناس تنتفع بهذه البرادة أكثر من المسجد اجعلها في هذا المكان وأجرك أعظم. يعني المسجد فيه الحمد لله موفرة فيه البرادات، وفي الغالب الناس تأتي وداخل المساجد فيه برادات وتشرب، وربما تكون قريب من بيتها وشاربة من بيتها وجاي. لكن لو وضعتها في السوق أو في مكان فيه عمال يعبئون الماء ويشربون وماء مبرد يكون أنفع لك. يعني أحيانا لا شك المسجد بيت الله وهو أحب البقاع إلى الله عز وجل، لكن النفع عين أين ينتفع الناس؟ هنا يأتيك الأجر والثواب. قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني الغنى المطلق وهو المتنزه عن الحاجة إلى أموالكم وأنتم الفقراء إلى الله وإلى ما عنده من الخير والرحمة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. المعنى إن تعرضوا عن الإيمان والتقوى يستبدل قوما آخرين يكونون مكانكم هم أطوع لله منكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم لا يكون أمثالكم في التولي عن الإيمان والتقوى وفي البخل بالإنفاق في سبيل الله. لذلك لما العرب قصروا في أمر الدين في حقبة وحقب من الحقب السابقة، من الذي حمل راية الإسلام ونصر الدين؟ من غير العرب؟ صلاح الدين الأيوبي ليس عربي، قطز ليس عربيا، وكذلك غيرهم يعني في على مدار التاريخ. فالأمة العرب إذا لم يحملوا هذا الدين ولم يقوموا بهذا الدين فالله عز وجل يأتي بأناس آخرين يحملونه وينصرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة الفتح هذه السورة نزلت عقب انصراف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بعد أن عقد مع قريش صلح الحديبية، وكان ذلك سنة 6 من الهجرة، وكان قد سار إلى مكة صلى الله عليه وسلم للعمرة فصدته قريش، وانتشر الخبر بأن قريشا قتلت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، وسمى هذه بيعة الشجرة بيعة الرضوان، بايعهم على ألا يفروا، وكان هذا الصلح هو الفتح مع أنه في شروط جائرة ما قبله يعني الصحابة في بداية الأمر ورأوا فيه ظلما لهم. قال الزهري لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم وأسلم في 3 سنين خلق كثير وكثر بهم سواد الإسلام. شوفوا يا مشايخ، النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، ومتى كان صلح الحديبية؟ السنة 6. طب كم كان عدد المسلمين لما ذهب إلى مكة؟ كم؟ 1400. طيب من بداية الهجرة يعني إلى السنة 1400. طيب متى فتح مكة كان؟ السنة 8، صح؟ السنة 8. سنتين كم فتح مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم كان عددهم؟ 10,000. فالإسلام لما اختلط المسلمون بالكفار ورأى المسلمون، شوف 10,000. لما اختلط الإسلام بالكفار، لأنه في البداية كانوا يحاربونه، لكن لما اختلط المسلمون وعرف الكفار الإسلام وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام الرسائل ودعا إلى الله عز وجل، عرف الإسلام على حقيقته بدون دعايات مضللة، فدخل الناس في دين الله أفواجه. شوف، فكان صلح الحديبية فتحا. نعم. وكان هو التمهيد لفتح مكة. قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحا واضحا بينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ليغفر لك الله، أي لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح وهداية، وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز، لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض العاجل والآجل، ما تقدم من ذنبك قبل الفتح وما تأخر بعدها، وقيل ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعدها، ويتم نعمته عليك بإظهار دينك على الدين كله، وقيل بفتح مكة والطائف فيما بعد، فإن فتح الحديبية تيسر به فتح ما بعده، وكان تمام النعمة بفتح مكة، ويهديك يثبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا، أي غالبا منيعا لا يتبعه ذل. نعم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أي السكون والطمأنينة بما يسره لهم من الفتح، لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي ليزدهم الله بسبب تلك السكينة إيمانا منضما إلى إيمانهم الحاصل لهم من قبل، وهذا دليل على زيادة الإيمان. ولله جنود السماوات والأرض، فينصر رسوله بما شاء ولو من غير قتال، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بما يصل إليهم من الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام وقهر المخالفين له. الكفار والمنافقون بيغتاظوا لما يشوفوا الإسلام يعز وينتصر، وبما يصابون به من القهر والقتل والأسر، وفي الآخرة بعذاب جهنم. الظانين بالله ظن السوء، وهو ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلب، وأن كلمة الكفر تعلو على كلمة الإسلام. عليهم دائرة السوء، أي ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين دائر عليهم حائق بهم، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيره. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. نعم. ولله جنود السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن والشياطين وكل شيء فيه قوة، وغير ذلك مما يقهر به أعداءه، والريح والصواعق وغير ذلك كل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا، أي تشهد على أمتك بتبليغ الرسالة إليهم، ومبشرا بالجنة للمطيعين ونذيرا لأهل المعصية. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتفخموه. وقال قتادة لتنصروه وتمنعوه من كل من يريد به أذى، كذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسبحوها، أي تسبح الله عز وجل بكرة وأصيلة، أي غدوا وعشيا. سبحان الله، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

هنا يعني فائدة هذه، ومن أوفى ما عاد عليه الله، عليه الله، هذه هاء الكناية. هاء الكناية هي الهاء الدالة على المفرد المذكر الغائب، هذه في الأصل مبنية على الضم، في الأصل مبنية على إيش؟ على الضم، له ما في السماوات، له، إلا إذا سبقت بكسر أو ياء فتبنى على الكسر، مثل لا لا أريد هذا المثال لأنه إحنا على حفص بنقرأ، مثل إيش سبقت بكسر أو ياء؟ طيب، فإذا سبقت بكسر أو ياء فإنها إيش تكسر، فإنها تكسر، لكن هنا في استثناء، إذا سبقت بكسر أو ياء تكسر إلا في مثالين عند حفص، وما أنسانيه إلا الشيطان عليه الله، تبنى على الضم هنا في المثالين هذين، لكن الأصل أنها إذا سبقت بكسر أو سبقت بياء فإنها إيش تبنى على الكسر. مثلا لا أنا بتذكر أمثلة لا إله إلا الله، ورسوله، أي ورسوله سبقت بإيش بكسر فبنيت على الكسر. نعم هذا بعلمون إياه في التجويد يعني عندها الكناية، لكن هو تابع يعني لمسائل القرآن يعني من جهة ألفاظها. طيب هذا مثال اللي هو اللي ذكرت لكم إياه الآن، ورسوله فألقيه، هذه قبلها ياء ماشي، فألقيه قبلها ياء، ورسوله قبلها كسرة فتبنى على الكسر، لكن في المثالين هذول قبلها ياء بنيت على الضم، وما أنسانيه إلا الشيطان عليه الله. اقرأ يا شيخ فهد. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، سيقولون عند انطلاقكم أيها المسلمون إلى مغانم خيبر لتأخذوها ولتحوزوها، ذرونا نتبعكم في فلوس في غنائم، ونشهد معكم غزوة خيبر. وأصل القصة أنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من الحديبية، وعدهم الله فتح خيبر وخص بغنائمها من شهد الحديبية، فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، والمراد بهذا الكلام الذي أرادوا أن يبدلوه هو مواعيد الله لأهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر. نعم عفوا إيه أنا أفسر الآية إيه لا إله إلا الله. نعم نعم نعم جزاك الله خير. سيقول لك المخلفون من الأعراب هم الذين خلفهم الله عن صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم حين خرج عام الحديبية، وهم بعض الأعراب الذين كانوا حول المدينة، شغلتنا أموالنا وأهلنا، أي منعنا عن الخروج معك ما لنا من الأموال والنساء والذراري، وليس لنا من يقوم بهم ويخلفنا عليهم، فاستغفر لنا ليغفر الله لنا ما وقع من التخلف عنك بهذا السبب. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، صنيع المنافقين. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، أي فمن يمنعكم مما أراده الله بكم من خير وشر، إن أراد بكم ضرا أي إنزال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك الأهل، أو أراد بكم نفعا أي نصرا وغنيمة. نعم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي بل ظننتم أن العدو يستأصل المؤمنين بالمرة فلا يرجع منهم أحد إلى أهله، فلأجل ذلك تخلفتم، لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة، بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، أي وزين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم فقبلتموه وظننتم ظن السوء، ظنوا أن الله سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكنتم قوما بورا أي هالكين عند الله. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أي ومن لم يؤمن بهما كما صنع هؤلاء المخلفون فجزاؤهم ما أعده الله لهم من عذاب السعير. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، سيقولون عند انطلاقكم أيها المسلمون إلى مغانم خيبر لتأخذوها ولتحوزوها، ذرونا نتبعكم ونشهد معكم غزوة خيبر. وأصل القصة أنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر وخص بغنائمها من شهد الحديبية، فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، والمراد بهذا الكلام الذي أرادوا أن يبدلوه هو مواعيد الله لأهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر، يعني أمر الله لرسوله ألا يسير معه إلى خيبر أحد من غير أهل الحديبية. قل لن تتبعونه كذلكم قال الله من قبل، أي إن الله تعالى قد أخبرنا من قبل رجوعنا من الحديبية أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس لغيرهم فيها نصيب، فسيقولون يعني المنافقين عند سماع هذا القول بل تحسدوننا، أي بل ما يمنعكم من الإذن لنا في الخروج معكم إلا الحسد لألا نشارككم في الغنيمة، بقولوا رمتني بدائها وانسلت، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي لا يعلمون إلا علما قليلا وهو علمهم بأمر الدنيا، أما قصد القتال لله وإصلاح النية له وصدق الإيمان به فذلك شيء لا يفقهونه، يعني هم يريدون المال لذلك قالوا عن المسلمين بأنهم إيش يحسدون. سبحان الله. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قل للمخلفين من الأعراب هم المذكورون سابقا ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، هم هوازن وغطفان يوم حنين، وكان قتالهم بعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، وقال الزهري هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة، وكان قتالهم بعد ذلك أيام أبي بكر الصديق، يعني هذا من نبوءات القرآن الصادقة، تقاتلونهم أو يسلمون، أي يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام لا ثالث لهما، وهذا حكم الكفار الذين لا تؤخذ منهم الجزية، فقد شرع أخذ الجزية من غير العرب، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وهو الغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة، وإن تتولوا أي تعرضوا كما توليتم من قبل وذلك عام الحديبية يعذبكم عذابا أليما بالقتل والأسر والقهر في الدنيا وبعذاب النار في الآخرة لتضاعف جرمكم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس على هؤلاء المعذورين بهذه الأعذار حرج في التخلف عن الغزو لعدم استطاعتهم، ومن يطع الله ورسوله فيما أمره به ونهاه عنه يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، أي ومن يعرض عن الطاعة يعذبه الله عذابا شديد الألم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي رضي الله عنهم وقت تلك البيعة، وهي بيعة الرضوان، وكانت بالحديبية، وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا، وروي أنه بايعهم على الموت، والقصة مبسوطة في كتب الحديث والسير، فعلم ما في قلوبهم. هذا هو ما في القلب، علم الله صدقهم في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، فأنزل السكينة عليهم، السكينة الطمأنينة وسكون النفس كما تقدم، وأثابهم فتحا قريبا، هو فتح خيبر عند انصرافهم من الحديبية، وقيل فتح مكة. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومغانم كثيرة يأخذونها، أي وأثابكم مغانم كثيرة، وهي غنائم خيبر، وكان الله عزيزا حكيما، أي غالبا مصدرا أفعاله وأقواله على أسلوب الحكمة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها بما سيفتحوا عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة، يأخذونها في أوقاتها التي قدر وقوعها فيها، فعجل لكم هذه، أي غنائم خيبر، أي غنائم خيبر، وكف أيدي الناس عنكم، أي وكف أيدي قريش عنكم، أي وكف أيدي قريش عنك يوم الحديبية بالصلح، وقيل كف أيدي أهل خيبر وأنصارهم عن قتالكم، وقذف في قلوبهم الرعب، وكف أيدي حسين عيينة ابن حصن الفزاري وعوف ابن مالك النضري ومن كان معهما إذ جاءوا لينصروا أهل خيبر عند حصار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولتكون آية للمؤمنين يعلمون بها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يعيدهم به، ويهديكم صراطا مستقيما، أي يزدكم بتلك الآية هدى، أو يثبتكم على الهداية إلى طريق الحق، أي يزدكم بتلك الآية هدى أو يثبتكم على الهداية إلى طريق الحق. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى لم تقدروا عليها، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله، هي الفتوح التي فتحها الله على المسلمين من بعد، وقيل بل هي مكة نفسها، قد أحاط الله بها، أحاط الله بها لكم حتى تفتحوها وتأخذوها، فهم وإن لم يقدروا عليها في الحال فهي محبوسة لهم لا تفوتهم، وعلم أنها ستكون لهم، وكان الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، يعني كفار قريش بالحديبية، ثم لا يجدون وليا يواليهم على قتالكم ولا نصيرا ينصرهم عليكم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله التي قد خلت من قبل من نصر أوليائه على أعدائه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، بل هي مستمرة ثابتة. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، أي كف أيدي المشركين عن المسلمين وأيدي المسلمين عن المشركين، لما جاءوا يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه عن البيت عام الحديبية، وهي المراد ببطن مكة، فإن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذهم المسلمون ثم تركوهم، وكان الله بما تعملون بصيرا، لا يخفى عليه من ذلك شيء. نعم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني كفار مكة منعوا المسلمين أن يطوفوا به ويحلوا من عمرتهم، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي وصدوا الهدي عن أن يبلغ محله، ومحله مكان نحره، وهو المكان الذي يحل نحره فيه وهو الحرم، وكان الهدي 70 بدنة، فرخص الله سبحانه لهم بجعل ذلك الموضع الذي وصلوا إليه وهو الحديبية محلا للنحر، وكانوا خارج الحرم كما قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة، لم تعلموهم، لم تعرفوهم، وقيل لم تعلموا أنهم مؤمنون، أن تطأوهم بالقتل والإيقاع بهم، وذلك أنهم لو كبسوا مكة وأخذوها عنوة بالسيف لم يتميز المؤمنون الذين هم فيها من الكفار، لأن المؤمنين مستخفين خائفون على أنفسهم من القتل من الكفار، وعند ذلك لا يأمنون أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكفارة وتلحقهم سبة، وهو معنى قوله فتصيبكم منهم أي من جهتهم معرة أي مشقة من كفارة وعيب، وذلك أن المشركين سيقولون إن المسلمين قتلوا أهل دينهم بغير علم، والتقدير لولا ذلك لأذن لكم في قتالهم لينزل بهم بأسه ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي ولكن كف أيديكم عنهم ليدخل الله في رحمته بذلك من يشاء من عباده، وهم المؤمنون والمؤمنات الذين كانوا في مكة، فيتمم لهم أمورهم ويفك أسرهم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لو تميز الذين آمنوا من الذين كفروا وانفصل بعضهم من بعض لعذبنا الذين كفروا بالقتل. نعم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، قال أهل مكة قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ويدخلون علينا في منازلنا، فتتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم أنوفنا، واللات والعزى لا يدخلونها علينا. حمية، فهذه الحمية هي حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أنزل الطمأنينة والوقار على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، حيث لم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمية، وثبتهم على الرضا والتسليم وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد ألزمهم تعظيم الحرم وترك القتال فيه، ولم يستفزهم صنيع الكفرة لينتهكوا حرمة الحرم، وكانوا أحق بها وأهلها، أي وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من الكفار وكانوا المستأهلين لها دونهم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، قال المفسرون إن الله سبحانه أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصروا، فأخبر بذلك أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم ذلك، فلما رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة قال المنافقون والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام، فأنزل الله هذه الآية لتدخلن المسجد الحرام أي فيما بعد هذا العام إن شاء الله، تعليق للوعد بالمشيئة لتعليم العباد لما يجب أن يقوله. قال ثعلب: إن الله استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون. قال ثعلب: إن الله استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون. الاستثناء من قول إن شاء الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي آمنين من العدو، ومحلقا بعضكم ومقصرا بعضكم، لا تخافون، أي لا يداخلكم من المشركين خوف في الصلح، فجعل من دون ذلك أي قبل أدائكم للعمرة فتحا قريبا، فتح خيبر، وأخذكم فيها من الغنائم والأموال، وأخر عنكم فتحه قال نعم فتحا قريبا فتح خيبر وأخذكم ما فيها من الغنائم والأموال وأخر عنكم فتح مكة. وحصل بعد عام من صلح الحديبية عمرة المقاضاة، المقاضاة التي أو القضاء التي قاض النبي عليه الصلاة والسلام عليها أهل مكة، فدخلوا مكة وصدقت الرؤية، لأن الرؤية الأولى التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها تحديد إنه هذا العام هو الذي سيدخل فيه مكة. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى فأتاكم الرسول به ودلكم على ما فيه مرضاة ربكم ودين الحق وهو الإسلام ليظهره على الدين كله، أي يعليه على كل الأديان، وقيل ليظهر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك بحمد الله، فإن دين الإسلام قد ظهر على جميع الأديان وغلب عليها، وكفى بالله شهيدا على هذا الإظهار الذي وعد المسلمين به، وعلى صحة نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم. في آخر الزمان لا يترك الله بيت حجر ولا وبر إلا ويدخله هذا الإسلام، هذا الدين، بعز عزيز أو ذل ذليل. وعندما ينزل عيسى عليه السلام لا يقبل من الناس إلا الإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي معه قيل هم أصحاب الحديبية أشداء على الكفار، أي غلاظ عليهم كما يغلظ الأسد على فريسته، رحماء بينهم أي متوادون متعاطفون، فيظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة، فيظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة ولمن وافقه الرحمة والرأفة، على خلاف ما يفعله المنافقون إذا ولوا الأمر من لينهم لأهل الكفر وشدتهم على المسلمين، ألا ساء ما يعملون. تراهم أي الصحابة هؤلاء ركعا سجدا، أي تشاهدهم حال كونهم راكعين ساجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي يطلبون ثواب الله لهم ورضاه عنهم. زكى باطنهم وظاهرهم، زكى ظاهرهم وباطنهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا باطن. ثاني، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قيل هو البهاء والوقار في الوجه وظهور الأنوار عليه، ذلك مثلهم في التوراة، أي وصفهم الذي وصفوا به في التوراة. إذن الصحابة مذكورون وين؟ في التوراة. ومثلهم في الإنجيل، وأيضا مذكورون في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه، الشطأ فرخ النبت والشجر ينبت من عرفه أو من جذعه، فآزره أي قواه وأعانه وشده، أي إن الزرع قوى الشطأ لأنه تغذى منه واحتمى به فاستغلظ، أي صار ذلك الشطأ غليظا بعد أن كان دقيقا، فاستوى على سوقه أي فاستقام على أعواده، يعجب الزراع أي يعجب هذا الزرع وأغصانه الجديدة زراعه لقوته وحسن منظره وهذا مثل ضربه الله سبحانه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يكونون في الابتداء قليلا ثم يزدادون ويكثرون ويقوون كالزرع، فإن فراخه تكون في الابتداء ضعيفة ثم تقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه. فكذلك المسلم إذا دخل في الإسلام يكون إيمانه ضعيفا فيتقوى بصحبته وملازمته لأهل العلم والإيمان حتى يستوي ويكون مثلهم، ليغيظ بهم الكفار، أي كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين على الكافرين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة، أن يغفر ذنوبهم ويبذل أجرهم بإدخالهم الجنة التي هي أكبر نعمة وأعظم منها. وأيضا هنا في إيش فضل للصحابة رضي الله عنهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة. طب منهم هنا هل هذه تبعيضية ولا إيش؟ ما رأيك؟ منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أين القلم يا جماعة؟ هنا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. مرات تكون النظارة لابسها وبتدور عليها الشيخ لابس النظارة عارف القصة، مرات العقال كن لابسه وتدور عليه تدور على سويتش السيارة. طيب، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. منهم هذه ليست تبعيضية للجنس، واضح؟ يعني كل الصحابة وعدهم الله بالجنة، قال تعالى وكل وعد الله الحسنى. وهذا يعني مثال على منهم التي للجنس ليس المقصود منها التبعيض، قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم منهم، يعني بعض المثلثة سيمسهم العذاب والباقين لن يمسهم، لا الكل. فمن هنا تأتي للجنس. كذلك هنا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي الجنس الصحابة، مغفرة وأجر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين، وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم والرسل والصحابة الكرام في الفردوس الأعلى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.